إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب 24 كتب هذا البرنامج ضمن دورتي التكميلية الثانية الثالثة، وألا وهو كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الأول وصلنا إلى قوله وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم، واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. هذه الشروط تقدمت لنا، وهي أن يكون عدد كثير يمتنع إيش عادة من جهة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، بمعنى أن يكون خبرهم مخالفا للواقع سواء تعمدوا أو لم تعمدوا، بشرط أن يكون هذا العدد الكثير في جميع طبقات الإسناد، ومع يعني أن يكون خبرهم معتمدا على حس أو مشاهدة ليس معتمدا على عقل أو اجتهاد. فإذا كان كذلك فإنه يفيد العلم. أما قول الحافظ هذا ففيه يعني ما فيه من إشكال وعدم الوضوح، والحافظ من العلماء الذين عندهم دقة يعني شديدة، فربما يكون أراد شيئا لم يفصح يعني عنه. على كل هذا والمعروف، قال وخلافه خلاف المتواتر وهو خبر الواحد أو الآحاد، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أو أي بثلاثة فصاعدا، ما لم ما أدري عندكم تجمع أو يجمع بالياء أو بالتاء تجتمع. طيب لعل أحسن، ما لم تجتمع أو ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أو أي باثنين فقط أو بواحد فقط. يقول خبر الخبر الذي ليس بمتواتر إذا كان محصورا بما فوق الاثنين فهو مشهور كما سيأتي، وكذلك إذا كان غير محصور لكن فقد بعض شروط التواتر، مثلا كان عن أمر يعني لا للاجتهاد فيه مدخل، مثلا معنا هذا الأصل فيه أنه لا يسمى خبرا، أو مثلا كان ليس في جميع طبقات الإسناد يعني لا يفيد العلم مثلا في كل طبقات الإسناد، فهذا أيضا مشهور. أو باثنين يعني أقل شيء في الطبقات راويان، وفي الطبقات الأخرى اثنان أو أكثر، هذا يسمى إيش عزيزا العزيز. أو بواحد يعني في طبقة فيها راوي واحد، طبعا نحن قلنا في هذا العلم كما سيصرح به الآن نأخذ بالأقل لأنه هو الذي عليه المدار، فإذا كان أقل طبقة فيها واحد سميناه غريبا على ما ذكر. أو إذا كان فيه أقل شيء اثنان، أقل طبقة، ننظر إلى جميع الطبقات، طبق الصحابة التابعين أتباع التابعين الذين بعدهم، نأخذ بالأقل، إذا وجدنا أقل شيء راويان نسميه عزيزا، ثلاثة وأربعة وخمس ما لم يصل إلى التواتر نسميه إيش مشهورا، هذا الذي مشهورا هذا الذي قاله. قال أول مراد بقولنا أن يرد باثنين في العزيز أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد في بعض المواضع من السند الواحد، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، ضع خطا على هذا، فهذه قاعدة، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر لأن مدار الخبر عليه، كما قلنا ما نستفيد أن يكون الخبر ذكره ألف ألف وهو يرجع في النهاية إلى اثنين مثلا، فإذا وهم الرجلان انبنى عليه كل الخبر فما نستفيد شيء، فنأخذ بالأقل تمام، لأن الخبر معتمد عليهما في النهاية، مثلا إذا كان رجلين أو رجل واحد أو ثلاثة معتمد على الثلاثة، ما يفيدنا بعد ذلك أن الخبر انتشر عنهما لأنه يرجع إليهم، فإذا كانوا مثلا ضعفاء فالأصل أن أسانيده جميعا ضعيف، هل يتقوى أو لا هذا شيء آخر بمجموعها. قال فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين مع بقية الشروط وهو المتواتر وهو كده أنا عندي وهو ما أدري هل عندكم واحدة هو من غير واو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت واليقين ما هو هو الاعتقاد الجازم المطابق المطابق أي للواقع كما قال بعض المطابق للواقع يعني أن تعتقد شيئا جازما به لست مترددا ومع ذلك هو مطابق للواقع هذا هو الذي يسمى بالعلم في اصطلاح المتكلمين ومن وافقه يسمونه بالعلم اعتقاد جازم مطابق للإيش للواقع وهذا يسمى يقينا قال لك وهذا هو المعتمد ما هو أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال عنده يعني علامتان يتميز بأمرين الأول أنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال يعني النار حارة في شك في هذا تقول أنا اليوم سأناقش قضية خطيرة سوف أثبتها بالبرهان القاطع وهو أن النار حارة مثلا فنأخذك إلى إيش مستشفى المجانين مباشرة لأن هذا ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال صح؟ ريح فكرك وأعمله لنا في شيء آخر نستفيد منه أما هذا ما في فائدة ما؟ الشيء الثاني أنك لا تستطيع دفعه عن نفسك لو قلت لا أنا لا أقر بأن النار حارة أقول لك خلاص نم فيها ما في مشكلة خذ لك استراحة كذا وننظر هل النار حارة أو ليست بحارة نصلي عليك إن شاء الله قريبا فإذا التجربة خير برهان فلا يحتاج إلى إيش إلى نظر واستدلال ولا يمكنك يعني أن الآن لو هذا الضوء مضيء أنا أراه قلت لا هذا الضوء ليس بمضيء مثلا هذا يسمى مكابرة إنكار المحسوسات أو الأشياء المتواترات التي لا يجحدها عاقل هذا يسمى مكابرة وهو لا يقبل تمام وسفسطة مثلا الضروريات إنكار الضروريات فإذا هذا هو العلم الضروري وأما النظري فهو بضده يحتاج إلى نظر واستدلال ويمكن لإنسان مثلا أن يجادلك فيه لا يقتنع مثلا يقول لك ايتني بدليل عليه فأنت تأتيه بدليل قد يقتنع قد ما يقتنع قد يتضح له فهذا يسمى إيش علما نظريا يعني يحتاج إلى إيش أن تنظر فيه وأن ترتب مقدمات وتصل إلى نتائج وأن تستدل كما قال صاحبه السلم ماذا قال والنظر محتاج للتأمل التأمل يعني التفكر والنظر والاستدلال وعكسه هو الضروري ليش الجلي شيء واضح ولا يحتاج إلى نظر ولا استدلال المتواتر المحسوسات هذه تفيد العلم الضروري شيء تحسه بيدك مثلا أو تذوقه بلسانك أو تراه بعينك أو تشمه بأنفك مثلا أو تسمعه بأذنك هذه أشياء ضرورية بدهية وأيضا المتواتر يضاف إلى ذلك كما قلنا مثلا لو واحد قال ما في شيء اسمه مكة مثلا هذا أيضا ما حتى لو ما رآه ولا شمها ولا ذاقها ولا لكن نقول إيش هذا شيء تواتر ما يمكن أن ينكره عاقل تمام فالمتواترات تفيد العلم الضروري قال لك هذا هو الصحيح أن المتواتر يفيد العلم الضروري قال لك وهو الذي يعني عرف العلم الضروري قال وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه وقيل لا يفيد أي المتواتر العلم إلا نظريا قيل يعني ضعفه ولهذا قال وليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم وظنون وليس في العامي أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم يقول الدليل على أن المتواتر يفيد العلم الضروري ليس النظري أنه يحصل لمن لا يستطيع النظر والاستدلال لو كان نظريا لما حصل إلا لمن له قابلية وقدرة على النظر والاستدلال ولهذا مثلا العام الآن أيضا حتى مع أنه لا يعرف لا ضروري ولا نظري ولا متواتر كمصطلحات ما يعرفها لكن إذا قلت له هذا الشخص ينكر وجود مكة سيضحك عليه يقول هذا مجنون صح لماذا طيب إذن حصل له العلم الضروري بوجود مكة أو لا حصل هل هو عنده أهلية النظر والترتيب المقدمات معلومة ومظنون ليتصل هل قدم ما يحتاج حتى الصبيان تحصل لهم هذه الأمور صح فبالتالي هذه علوم إيش ضرورية وليست نظرية هكذا قالوا قد ذكرنا في كتاب قواعد الأصول ومعقد الفصول وغيره من كتب الأصول أن الظاهر أن المتواتر من الحديث ليس كذلك لأن المتواتر هل يحصل للنساء والصبيان هل يحصل اذهب إلى جدتك وقل لها يا جدتي هل الحديث كذا متواتر أو غير متواتر؟ تقول بأي لغة تتحدث؟ ولا حتى قد يقول قائل طيب هي ما تعرف المصطلح. لا، هل الحديث مثلا، لا الحديث لا نتكلم عن خبر، الخبر كخبر مثل وجود مكة مثلا صحيح أنه يفيد علم الضروري، لكن لما يكون الخبر فيه طبقات ويحتاج إلى نظر، وهل هذا العدد وصل أو ما وصل، هل كذا مثل الحديث؟ الحديث الآن، ولذلك العلماء يختلفون فيه، سيأتي معنا أن بعض الناس قال ما فيه في الحديث متواتر إلا قليل. طيب مدام ضروري لماذا يختلفون فيه؟ لماذا اختلفوا فيه؟ فإذا هو فيه جزء من الإيش؟ من النظر. مثلا يقول أنا سأثبت أن حديث كذا متواتر، طيب إذا كان هو ضروري لماذا تثبته؟ ما يحتاج إلى إثبات، ستأتي وتجمع الطرق صح؟ ولا كيف ستعرف أنه متواتر؟ إذن لا يخلو من نوع من النظر بالنسبة للأخبار. إذا كانت طبقة واحدة بينك وبين الحدث هذا يحصل لكل إنسان، مثلا وجود مكة وهذه الأشياء. أما لما يكون في طبقات وتتأكد، قبل قليل نقول بشروطه ولا بد في شهادة الشروط أن تتحقق، فإن اختلت ثم نأتي نقول ضروري مطلقا هكذا، هذا ليس بدقيق الله أعلم. فهذا القول الذي قال ليس بشيء في الحقيقة عنده وجه كبير من النظر، وقد قال به بعض العلماء. فيعني كل منهما له وجه، ولذلك قيل يعني ممكن أن نقول هو نظري باعتبار مبتدئه، ضروري باعتبار إيش؟ منتهى. يعني إذا حصلت الشروط ضرورة تجد نفسك إيش؟ اعتقدت هذا المعنى، لكن قبل حصول الشروط لتثبت أن الشروط حاصلة تحتاج إلى نظر واستدلال أحيانا، يعني مثل خاصة إذا كان الخبر فيه عدة طبقات. ما ولهذا يختلف العلماء في وجود المتواتر في هذا الحديث، هل هذه الطرق وهذه وصلت إلى التواتر أو لا. بل بعضهم يقول مثلا الضعفاء جدا والكذابون لا يدخلون في المتواتر، وهذا أوغل في أنه يحتاج إلى نظر استدلال، لأن لا نعرف أن هذا كذاب أو غيره إلا إذا راجعنا كتب الإيش؟ الرجال. يقول مثلا إيش الفائدة أنه رواه 80 وكلهم أكذب من الدجال؟ إيش الفائدة؟ يسرقونه بعضهم من بعض سرقة الحديث، فهذا لا يفيد. وقد صرح بهذا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه، عنده كتاب في تواتر السلف في النعال، ذكر هذه، ذكر أنه لا يدخل فيه الكذابون والمتروكون وكذا، وهذا واضح يعني. طيب على كل حال قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والنظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيد لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر كما تقدم. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل أي في النخبة، لأن في المتن يعني، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، أي بل هو من مباحث علم أصول الفقه، من علم أصول الفقه هم الذين يفصلون في مسألة الإيش؟ التواتر وما إلى ذلك. أما علم الإسناد فهو ينظر في الحديث ليبين صحته أو ضعفه، والمتواتر لا يحتاج، فلذلك إيش؟ لا ينظر. لكن هذا كما قلنا هذا بعد أن يثبت أنه إيش؟ متواتر أصلا. ولهذا قد يأتي متكلم أو أصول يقول وتواتر عن الرسول، ويكون ولا متواتر ولا إيش، عنده طريق واحد موضوع ولا شيء، وما لأنه لا يعرف علم الحديث. وهذا يؤكد لنا مرة أخرى أن هذه الأمور تحتاج إلى نظر. قال وإذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، مثلا هذا عن وهو لم يسمع إلى آخره، وهذا ضعيف هذا ثقة. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، هكذا أطلق الشيخ، وقد قلنا إن بعض علماء قيده بأن الكذابين والمتروكين ينبغي أن لا يدخلوا في هذا. أما الضعيف فإنه يدخل، يعني إذا كنت تجمع طرق حديث لأجل أن تثبت أنه متواتر فحتى لو فيه ضعف يعني ليس شديدا لهذه الدرجة فإنه محسوب ضمن الإيش؟ الطرق، لأن المتواتر يعتمد على الكثرة ليس أكثر شيء يعني أكثر مما يعتمد عليه بحسب صفات الرواة. طيب قال بل يجب العمل به من غير بحث أي بعد ثبوت تواتره. ثم استطرد الشيخ قال فائدة في وجود المتواتر، هل هو موجود وكثير أو لا؟ قال لك ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال لو نظرنا بهذه الشروط لن نجد حديثا متواترا أصلا، اللهم إلا حديث إيش؟ يمكن أن يدعى ذلك، يعني حتى هذا يشكك فيه، في حديث إيش؟ من كذب علي متعمدا، لأنه ونيف عن 100 من كذب، قال العراقي، يعني روى أكثر من 100 صحابي أو روي من طريق أكثر من 100 صحابي. الحافظ ابن حجر اعترض عليه ومنع كلامه ولم يسلمه، قال وما ادعاه من العزة ممنوع، يعني ما العزة يعني الندرة، عزة أي الندرة، عزيز يعني نادر، قال هذا الذي قاله أنه نادر غير مسلم. وكذا ما ادعاه غيره من العدم. يعني بعض غير ابن الصلاح بعضهم قال هذا معدوم أصلا، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاق. طيب إذا كان يحتاج هذا إثبات تواتره إلى النظر في أحوال الرجال والصفات المقتضية لإبعاد العادة، كيف نقول لا يحتاج إلى نظر؟ كيف يقول لا يحتاج؟ هو قبل قليل هذا كلام ينقض بعضه بعضا، أصلا أنت قلت لا يحتاج إلى النظر فيه ولا استدلال ويحصل لمن ليس له أهلية، ثم تأتي تقول هذا قول من الصلاح ليس إنسانا عاديا، هذا ليس عاميا ولا مرأة كبيرة في السن، ولا هذا عالم من على الأقل أقل ما يقال فيه أنه من محدثي الفقهاء، ومع ذلك يقول عنه إيش هذا لأنه قليل الاطلاع. طيب إذا يحتاج إلى نظر واستدلال أو لا؟ قطعا أنه يحتاج. طيب ثم هل التواتر معتمد أصلا على صفات الرواة أو على كثرتهم؟ ولهذا اقرأوا كلام ابن تيمية في هذا الباب، فهو كلام أدق من هذا الكلام، يعني يقول لا ينظر فقط إلى الكثرة، وإنما إيش الصفات لها دور، فإذا كانت الصفات عالية فقد نكتفي بعدد أقل من إيش من العدد الكثير من غيره. فمثلا إذا حديث اتفق عندنا عليه شعبة ومالك والسفيانان والحمادان مثلا، هذا مثلا كل واحد مثلا بعشرة من غيرهم، فبالتالي إيش؟ لأن المدار على حصول العلم، والعلم يتزايد يعني الظن يتزايد إلى أن تقطع إيش به، فبالتالي كما أنك عند الشبع ربما تأكل ما شاء الله لحم يعني جيد تشبع منه به، وربما تأكل شيء خفيف تأكل منه 100 لقمة وبطنك ما زالت تطلب مزيد، مبالغة طبعا ليس حقيقة. طيب فبالتالي يختلف، تقول هذا الطعام ثقيل ما أستطيع أن أكثر منه يعني، وهذا طعام خفيف أستطيع أن عدد اللقم أكثر. فلهذا هو كأنه نقد مسألة الاعتماد في التواتر على مسألة الكثرة فقط. طيب وحتى كلام ابن حجر أحيانا يقول لا يحتاج إلى النظر، ثم يقول لا إذا رأيت الصفات، طيب أنت قلت ما يحتاج إلى صفات ولا ننظر إلى صفات ولا يبحث عن أحوال رجاله، نص كلامه وقال لا يبحث عن أحوال رجاله. ومن أحسن، ولهذا أنا أظن والله أعلم أن من أنكر وجود المتواتر إنما أنكره بالشروط الأصولية التي هي إيش يريدها، مثلا كالمسطرة هذا قد لا تجده، يعني تقول مثلا إذا قال عن ربما ما يكون سمع صح، هل هناك من يشترط في التواتر أن كل الأسانيد يكون فيها حدثنا مثلا من أولها إلى آخرها عن ما ندري لا ارمي به، ما هذا غير موجود. ولهذا بعض العلماء قالوا المتواتر بهذه الشروط هذه شروط أقرب إلى شروط وهمية وللمتكلمين وغيرهم، أما في الواقع فهي غير إيش غير موجودة. فلعل ابن الصلاح قصد قريبا من هذا مثلا بهذه الشروط، شوف ولهذا قال انظر إلى تقييدي أن مثال المتواتر إيش على التفسير المتقدم بهذا الشرط، على التفسير المتقدم إذا دققته وقلت لا لابد أن ينطبق 100% ربما لا تجده تمام، ولكن هذا لا نحتاج إليه، هذا من تدقيقات المتكلمين ولا إيش، هو أصلا خبر الواحد تقوم به الحجة، فكيف إذا كان مثل هذا، كيف إذا كان مستفيضا أو إيش أو متواترا حتى لو كان بعنة أو بكذا أو كذا، هذا لا يحتاج. ولهذا مثلا قال الإمام أحمد وهو من أئمة أهل الحديث الخلص الذين قال ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، رواه أو يروى عن أكثر من 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. هذا بعضهم قابله بغلو آخر قال ما في شيء اسمه متواتر عند المحدثين، يعني ما لازم يقول بنفس اللفظ لكن المعنى، نحن ننظر كما قلنا في التوحيد ننظر إلى المعنى ما ننظر إلى الألفاظ. فالإمام أحمد لما يقول هذا ماذا يقصد؟ يقصد أنه بلغ مبلغا خلاص، شوف ليس في هو العلم اليقين، أنت ما لا بد يقول لك بنفس العبارة يعني علم يقين صار عندي علم ضروري لا يمكن دفعه، هل تريد الإمام أحمد أن يقول لك هذا؟ خلاص هو قال لك ليس في قلبي منه إيش شيء، يعني ما في قلبي شك، لأنه إيش روي عن عدد كبير من الصحابة مثلا مرفوعا وموقوفا وما إلى ذلك. طيب قال هنا ومن أحسن أن يتواطأ على كذب أو يحصل منهم اتفاقا، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا مثل الكتب الستة مثلا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، يعني لا يشكك أحد أن سنن أبي داود مثلا ألفه أبو داود، النسائي ألف مثلا ابن ماجة هو الذي ألف سننه، البخاري هو الذي ألف صحيحة إلى مصنفيها إذا اجتمعت على وليس المقصود أنه مقطوع بصحة الأحاديث التي فيها، ليس هو ما هو يقول بصحتها إلى مصنفيها، يعني أنه ما يأتي واحد يقول إيش لا والله يا أبو داود هذا ما ندري هل أبو داود هو الذي ألفه ولا لا، لا لا يعني هذا مقطوع بصحته إليه لأنه طرق متعددة وروي عنه وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة وطعم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقينية بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. حافظ ابن حجر يقول لك من خبرتي أن مثل هذا في الكتب هذه كثير، ولهذا بعض المتأخرين جمع كتبا منهم السيوطي والكتاني، وكتاني جمعوا كتبا في الإيش في الأحاديث المتواترة، جمعوا فيها عددا يسلم ما يسلم، هذا شيء آخر، وهذا يدل على أنه يحتاج للنظر، لكن المهم أنهم جمعوا عددا من إيش من هذه الأحاديث. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. احترز بقول عند المحدثين من المشهور على الألسنة الذي سيأتي. إذن يقصد يعني المشهور في اصطلاح المحدثين هو الذي له طرق كثيرة لكنه لم يتواتر، تمام؟ سمي بذلك لوضوحه من الاشتهار يعني. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. المستفيض هذا قيل هو بمعنى المشهور وقيل هو غيره. قالك على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك المستفيض لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا إذا انتشر وتوزع. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور عام من ذلك. يعني قال لا، المستفيض أخص من المشهور، لابد أن يكون أوله وآخره سواء، والمشهور لا يشترط فيه ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، قال لا، المشهور غير المستفيض وغير بينهما بطريقة أخرى، وهذا لا يهمنا كثيرا لأن المستفيض ليس من اصطلاحات الإيش المحدثين المشهور عندهم، ولهذا قال لك وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. ما هو الذي حرر هنا؟ المشهور اصطلاحا عند المحدثين، وعلى ما اشتهر على الألسنة. المشهور على الألسنة معناه منتشر، فهذا قد يكون صحيحا وقد يكون متواترا وقد يكون ضعيفا وقد يكون لا أصل له أصل، لكنه انتشر عند الناس، وقد يكون مشهورا على جميع عند جميع الناس، وقد يكون مشهور عند فئة معينة، مثلا عند الأطباء مثلا النظافة من الإيمان يهتمون بهذا الحديث لأنه مثلا عنده علاقة بإيش بمجالهم مثلا، وبلدية مثلا أيضا يهتمون بهذا الحديث حتى لا ترمي، يقول لك مثلا حديث شريف نظافة من الإيمان، فتجدها مثلا عند غيرهم ينتشر مثلا بائع خضار أو كذا غيره، كل واحد عندهم إيش أحاديث، بعض الأحاديث مشهورة أو في بلد مثلا دون إيش بلد. وهو على ما اشتهر على الألسنة فيشمل حينئذ ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين، ضع كلمة أقل من اثنين هذه بين قوسين حتى تفهم هذا الكلام، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني عن اثنين هذه لا بد أن تكون موجودة، ثم يرويه عن هذين الاثنين ما لا يقل عن اثنين، يعني اثنين فأكثر. فإذا رواه اثنان عن اثنان هذا عزيز، إذا رواه عشر عن اثنان عن اثنين أيضا إيش عزيز، إذا رواه مليون عن اثنين هذا عزيز. إذن لا يرويه أقل من اثنين، يعني يمكن أن نقول بدل أقل من اثنين اثنان فأكثر عن اثنين، هكذا تفهم، ولأننا نأخذ بالأقل كما قلنا. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز، لأن عز تأتي بمعنى ندر، يعني ندر الشيء كما سبق معنا الآن لما قال إيش وما ادعاه من العزة ممنوع، العزة يعني إيش قلنا الندرة. فإما لأنه نادر، نادر أن تجد حديثا رواه إيش راويا فقط لا يزيد ولا ينقص، فذلك سمي عزيزا لندرته، أو من عز بمعنى قوية، فعززنا بإيش بثالث، وفي القراءة الأخرى فعززنا بثالث معناه إيش قوينا وأيدنا، فيكون إيش كان طريقا فردا مسكينا فجاءه طريق شد من أزره فسمي عز. وإما لكوني عز أي قوية بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. يقول لك الصحيح يجوز أن يكون ولو بواحد، يجوز أن يكون غريبا براو واحد، ولا يشترط أن يكون عزيزا صحيح، خلافا لمن زعم ذلك من المتكلمين كأبي علي الجبائي المعتزلي، خلافا لمن زعم ذلك يعني، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وهذا الكلام ليس صريحا على كل حال، وعلى كل حال يقول في إشارة في كلام الحاكم إلى هذا، لكن يبدو أنه لا يقصد هذا وليس كلامه صريحا في هذا. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، يعني ابن العربي دعوته أخص، قال إيش؟ قال هذا شرط البخاري في صحيحه. وهذا أيضا ليس صحيح. فأول حديث في البخاري غريب وآخره غريب. أول حديث فيه ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، غريب في 4 طبقات من سيت. وآخر حديث ما هو؟ كلمتان، أيضا غريب، أيضا في 10 طبقات. فافتتحوا بغريب وختموا بغريب. قال بأن ذلك شرط البخاري. طيب قال طيب كيف إنما الأعمال بالنيات؟ قال لا، عمر خطب به على المنبر. طيب خطب به على المنبر ما معناه؟ يعني هل يعتبر أن من معه كأنهم رووه عنه وما يسلم؟ طيب عمر عرفنا خطب، وعلقم بن وقاص أيضا خطب به على المنبر، محمد بن إبراهيم، جواب ضعيف جدا. ولهذا قال وأجاب عما أورد عن ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا علقمة. قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال، ويتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة التيمي يعني، ثم تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري يعني قاضي المدينة به عن محمد، على ما هو الصحيح والمعروف عند المحدثين أنه لا يثبت إلا من هذا الطريق. ولذلك قال لك وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، يعني شديدة الضعف لضعفها. وكذا لا يسلم جوابه أو لا يسلم كذلك في غير حديث عمر رضي الله عنه. هناك حديث أخرى غريبة، ماذا سيقول فيها؟ قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي الذي هو من؟ ابن العربي بالتعريف الذي هو المالكي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعوة، ابن حبان قابله بدعوة أخرى، قال أصلا هنا يقولون إيش هذا شرط في الصحيح ليس كذلك؟ ابن حبان قال إيش شرط أصلا ما هو موجود هذا؟ ما قال فإن رواية 2 عن 2 إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قال هذا فيه تفصيل، إن أراد 2 عن 2 عن 2 عن 2 هذا صحيح، هذا يعني قد يسلم إنه ما في كيف حديث 2 2 2 في جميع الطبقات، هذا قد لا يوجد. أما إذا أراد سورة العزيز التي حررناه وأنه عدد كثير لكن يرجعون إلى 2 فهذا موجود. قال لك قلت إن أراد أن رواية 2 فقط عن 2 فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من 2 عن أقل من 2. وأتاك بمثال، قال لك مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي الحديث، ورواه عن أنس قتادة عبد العزيز ابن صهيب البناني الضرير، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن ابن عبد الصمد عبد الوارث العنبري بصري، ورواه عن كل جماعة. إذن في طبقة الصحابة أبو هريرة وأنس، وعن أنس 2 وعن كل منهما 2. والرابع الغريب هو ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. سيأتي أن الغريب قسمان، المهم أنه انفرد به راو إيش واحد، وقل غريب ما روى راو فقط، وسيأتي التفصيل عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. أنا كلمة